بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا مع الدرس الثالث من شرح متن قواعد أو القواعد الأربع للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى القاعدة الأولى. اقرأ بارك الله فيك. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى. القاعدة في اللغة يراد فيها الأساس، وهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساساً من أسس هذا الدين الحنيف، ومعناها الاصطلاحي هي الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة يفهم منها أحكام هذه الجزئيات، يفهم من القاعدة أو من هذه الكلية أحكام هذه الجزئيات. والمراد هنا المعنى اللغوي لا الفقهي، لأن أهل الأصول غالب إطلاقهم للمصطلحات يكون مستمدًا من أصل العربية منضبطًا بظاهر القول، ولو أراد فيه الاصطلاح جاز على أن هذه القواعد قواعد التوحيد، وتستند إليها المسائل وترد إليها فقال الشيخ رحمه الله تعالى: عليك أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد قول الشيخ رحمه الله ها هنا أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين مع إقرارهم بشيء من توحيد الربوبية، ولم يعصم دماءهم وأموالهم، ولم يحكم بإسلامهم بمجرد هذا الإيمان الكاذب. ثم استدل بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ووجه الدلالة من ذكر هذه الآية إقرارهم أن الرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير كله لله عز وجل، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: فسيقولون الله. ومع إقرارهم هذا أنكر الله عليهم عبادة غيره إذ قال: فقل أفلا تتقون. فقوله تعالى أفلا تتقون منكرا عليهم ما جنوه من شرك وكفر في الألوهية، وبرهن على عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. لماذا؟ لأنهم نقضوا الألوهية. ومن هنا تكون عندنا القاعدة، وتحت هذه القاعدة مسائل لا بد لكم من ضبطها وفهمها فهما جيدا. المسألة الأولى: أن كفار قريش أو أن كفار الجاهلية كانوا يقرون ببعض مسائل الربوبية، لكن لم ينفعهم ذلك، لأنه لا يتم للإنسان دين حتى يأتي بماذا؟ بأصل التوحيد تاما، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والمسألة الثانية أن أقسام التوحيد متلازم بعضها مع بعض، ولا ينفك أحدها عن الآخر، فمن أخل بقسم من أقسام التوحيد كأنما أخل في جميع أقسام التوحيد، فمن أخل في نوع من أنواع التوحيد أخل في التوحيد كاملا، لأن أقسام التوحيد متلازمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. وأيضا قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هنا إثبات، لماذا؟ لتوحيد الأسماء والصفات، لتوحيد المعرفة والإثبات. فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فهنا ولا تخافت بها هنا ماذا؟ توحيد الألوهية وابتغي بين ذلك سبيلا، توحيد الألوهية. فهنا ربطت هذه الآية أنواع التوحيد كلها، وسوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله. وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين أي للرب الخالق البارئ المصور المحيي المميت، تمام؟ فتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد إرادة الطلب متلازم، تمام؟ متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. وصريح ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال قلت بلى، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فتبين هذه الأدلة بيانا لا لبس فيه أن من صرف عبادة لغير الله قد اتخذ معبوده ربا مع الله أو ربا من دون الله عز وجل، تمام؟ وصلت يعني تبين هذه الأدلة بمجموعها أن من صرف عبادة لغير الله عز وجل أنه اتخذ هذا المعبود ربا. ومن هنا يظهر لنا أو يظهر للجميع حقيقة التلازم بأن الله عرفناه بأسماء وأوصاف يتقرب له العبد بدعائه إياه، تمام؟ فمن صرف لغيره شيئا فقد اتخذ غيره ربا، كما أن من وصف غيره بوصفه أو عطل صفاته أو ألحد بأسمائه أنه توجه لغيره سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان يتوجه إلى رب قد عرفه بأسمائه وصفاته، صحيح؟ فيتوجه بالعبادة إلى الرحمن، إلى الرحيم، إلى الإله الذي عرفه بما أثبته إليه من كتابه الحكيم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تتوجه أنت تعبد ربا فوق السماء فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، أنت تعبد رب يفعل ما يشاء، أنت تعبد ربا ينزل ما تشاء، أنت تعبد ربا يتكلم، أنت تعبد ربا بصير، أنت تعبد ربا سميع. فأنت لما تعبد الله عز وجل على هذه الصفات أنت تتقرب إلى هذا الإله الذي عرفته بأسمائه وصفاته. فمن أنكر هذه الأسماء وهذه الصفات فهو توجه لغير الله عز وجل، هو توجه إلى كعبادة الجهمية، توجه إلى رب أبكم وإلى رب أعمى وإلى رب لا يستطيع أن يفعل ما يشاء وإلى رب ليس له مكان. هذه حقيقة عبادة الجهمية، فهم مشركون، فهم مشركون من حيث لم يعلموا. ولهذا كان يلزمهم السلف بذلك، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وكذلك من عبد الأضرحة فقد اتخذ هذه الأضرحة أو هذه المعبودات ربا وإلها مع الله عز وجل، تمام؟ وضحت المسألة؟ فهذا هو التلازم. المسألة الثالثة أن الدماء والأموال لا تعصم إلا بتحقيق التوحيد، ولا يكون ذلك بتحقيق بعضه ونقض بعضه، ولا يكون ذلك بتحقيق بعضه ونقض بعضه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويكون الدين لله. هذه في سورة البقرة. في سورة الأنفال يكون الدين كله لله. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. وهذا هذه القاعدة أن الدماء والأموال لا تعصموا إلا بتحقيق التوحيد سوف تظهر بإذن الله عز وجل لكم جلية واضحة ظاهرة في القاعدة الثالثة إن شاء الله، فلهذا لن نطيل فيها هنا. تمام. المسألة الرابعة: أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه لا يقبل منه إيمان. أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه لا يقبل منه إيمان ولا يقبل منه عمل حتى يؤمن بالكتاب كله، ولا يصح له إسلام إلا بذلك، ولا يصح له إسلام إلا بذلك. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويبين ذلك ما رواه مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، أو في رواية خلال قال: فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم. تمام. أي هذه الخصال الثلاثة أيهم أجابوا عليها اقبلها منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، فلهم ما للمهاجرين، أي إذا فعلوا هذه الهجرة لهم ما للمهاجرين من ميراث ومن مغنم وغير ذلك، وعليهم ما على المهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين من جهاد ومن تكاليف، من جهاد ومن تكاليف. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، فليس لهم من الميراث ولا الموالاة ولا غير ذلك. هذه مسألة نأخذها في موضعها إن شاء الله. قال: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فيبين هذا الأثر أن العاصمة للدم الإسلام. تمام. الإسلام، فإن أبوا الإسلام الجزية العهد، وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. تمام. فإن أبوا العهد حينها القتال، فلا يعصم الدم إلا التوحيد والمعاهدة والذمة، ما دون ذلك المعاهدة والذمة والإجارة تدخل فيها، هذه تدخل كلها تحت باب واحد، العهد والذمة والإجارة تدخل تحت باب المعاهدة، ما دون ذلك حل الدم والمال، حل الدم والمال. أيضا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك، وفي رواية فإنهم أطاعوا لك ذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. فهذه الأدلة بمجموعها تبين لك بيانا لا لبس فيه أن المشرك لا يعصم دمه إلا الإسلام أو المعاهدة والذمة والإجارة، فهذه التي تعصم الدماء، هذه التي تعصم الدماء، وما دون ذلك لا يعصم دم المشرك شيء. كما قال عمر بن الخطاب لأبي جندل، ماذا قال له؟ قال إن دمه إن دم أحدهم كدم الكلب، أو أن دم المشرك كدم الكلب. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنهم مباحوا الدماء، أنهم مباحوا الدماء، إلا أن يأتوا بأصل الإسلام، أو أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، أو أن يكون مستجيرا أو مستأمنا أو معاهدا. فإن كان إحدى هذه الثلاث هنا يعصم دمه وماله، والعهد والذمة والاستجارة اختلف العلماء هل تكون لوقت محدد أو تكون على إطلاق، وهذه ترجع إلى صاحب السلطان المسلمين أو إلى المسلم الذي أجاره أو إلى المسلم الذي أجاره. أيضا وضحت هذه الأدلة أنهم لما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه لم يقبل منهم إيمان ولا إسلام، وحكم بإباحة دمائهم أو أن تضرب عليهم الجزية وهم صاغرون. هذا الله أعلم، نقف عند هذا الحد.